الى بنادم كنيمي ديوسان الحادث دي الصور ابو أم ابو موسى الاشعري فلاس زمان ربي ينادي ناد الفيان في زوج ربي السلاميس يلتم طوس اري عطرني مانيس يعني غير مزونات سكرت عطر وتسكر بخور الريحه النيم الطيب النيم اللبسات الجتات وتشفر وتشفر وغفل في القزل وتسفوح ان الريحه النيم اتنمزون تينيك يعني صوبا اتسكر المعصيه نزينا اغسلنا ربي نسمعكم يعني نعود ديون وذن قذماون من المعصيه لكن ديون وذن قذماون كنقارن اخالف نشرع ربي ايه ميلاق اتني ديننا اشبحنا البيان بزاف ربي السلاميس امارات لا بعد غسما الى الجمع تسدوم الى وسكرين ترى من الريحه وقلا قال ما تظلمت الا سنوين لا يكون وين خاطر شتان ان في يوم فيات ربي السلاميس جنها عفوا نشتكي نتوالي اقص سلاوين ديفون ورسين ترى نغتسون وسكرين في من سنت نغظلونت نغسن جاي نتغاد في الجلباب السنت البخوراكي نغا عطراكي نغا امان الريحه ما يظنين اما رفغنت اتنعني عند انا غادي طاطيع استطيع الريحانين على ما بنادم يزمر هذه السفوح الريحانين غسما الا يبعد في الناس ايه الشرع يعود وكيد المعصيه طم قران ويرنا الى طم طوط استغفر ربي وتستوب وتستخر ايوا نشتكي وقلا قرا اسكري خاطرش ينهى النبي خصوصا ربي السلاميس تينيك سكرن الخور ايمانيس يعني الريحه ما كان ايمانيس اكنور تشهد راه في السن العشاء لا اكن زمرت الفتنه وزمر اكن لا غن اتسيدين غدين وياد الملائكه لعنت تيز اقلان لي حالكين انا ما نفكس ان اشتكي اكن ايديوسا قال حديث سين سيدي شبكن واش بيحن بيان زيت ربيان السلاميس اي ثقلتي نس ما يلا بالشرط وستع الى اللبسان الحجاب كاين على الجلد الذكي اي انسان تصر تمطف ايمانيز وقلا قرا اديدين يشباد اللبسان كرقازي خاطر شنو ولي سوره لا بعدا قلب وقتا كاين الطاس يعني امتلاوين على الطاس تسيشين سلوسن اسرويا ورنون سفلا اسرويا نيم في قنديا نغني ام تشكي تيكوستينين ويرنا ام تشكي ادشبوت كرقازي ويزقد سيكوان وتسكر يضر الفرق ديال القص مطوط انا يعني ما يلد الخمار ليا ما يلد تكوانا كنا يسيناوي ناسا وريني وري فري منهم اذ حمد منهم اذ حميده وري فري منهم اذ ويناسا اذ جمال منهم اذ جميله اني يعني ارقازن شبان تلقى الخلات الخلات شبان تلقى ارقازن خاطي ما يتمثل حسن باللي الرسول في الناس في ربي السلاميس يسبق ند وطاس لحديث جرسن ويد جدينا نغوين جدي سجان جدينا باللي يلعن ربي يرقزن يدي شبان قرخلات أكن ويد الخلات يدي شبان قرقزن يعني الصفة ذو اللبسة ذو الحالة انسن ولا ميهم يعني لك شرطك ويستا وقلا قرا وحيجة بكينا شرعين نجيبا بكينا شرعين أدينين يشباد قلبسة قرقزن وسند الطاس الحديث قرسن وين ننام لتزوارا وين قلع عن النبي طمطو ثلاث يشبون قرقزن قلب سينس لا قلب سينس أكن داغن الحديث من أبو هريرة في الناس رضوان ربي ينادي يعني لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل ثوانا أثاني لعن الرسول في الناس ربي السلاميس وين يقلع عن الرسول أمين يقلع عن ربي سبحانه أكا يثني لعن وين يقلع سن لبسة الخلاف أرقاز ألا يلسن لبسة الطوث نغطان الطوث ألا يلسن لبسة برقاز إذا من ذاك نين غير يلف في رخ جرسن ويرنا نجيو الحيض ما يظنين يناد ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال أكن داغن ويرنا لهم ويرتسكرت تجمع في النار ويرتسكرت نسلمت إكواني قلهان وير إكدي شبان يعني الخلات إكدي شبان قرقزين لا وير إكدي شبان قرقزين سالخلات أكين أكين ديوسا ويرنا يلعن بيان فلسة ربيان سلاميس المخنتين من الرجال ويدي دي شبان يعني الخلال لكن نحن ندير قزن السيفان سن بالصع الحطان سن السيفان سن اللفسان سن السيران سن أبريض سن أمزن سيد الخلال وكيم يقارن المخنتين نغ المترجلات في دريلين مزون شفان تدكركازن غاس ما ينوثن بستيفان سنت الخلف ولكن السيرة سنت دوذ من سنت الصورة سنت ذوينك يخدمن أمزون دير كازن يبلان إيه ويكي غاية مثلا ذلا حديث أيد نسبقن أم سيد يفكا وشبيح من البيع فلسة تربي مد سلميس إلو مينس الخلف المن داكنين أريلين تحرصنت وفرصنت تبنيت وحرزين أكني وثان إلا من ذاكني أريلين سسرى مكين فشرعيت سوزن سصفة فشرعيت أكني دي سبقين ذاكي قنوان سبحانه أكنا يتمثل خطش نوكني من الوجب كلنا أكني أران فرض أسكن يكين أول هكين أكني تدي فكان ذاكي قنوان سبحانه وقال القرآن الكريم أكني تدي فكان تدي صور وش بيحن نبيه فلنفق ربنا بسلاميس بالسنة ينس ما إلا هذا الشرط ويسربعا بعد مدن النام قل أقارنا ديني الشباد الجلدة داكين يعني نالت رستمطوط قصرا ماكين يعني غل نفسان صارت الصر إيمانيس وقل أقارنا تيلم الشباد دكتين كرقزن ويدير قزن يعني تنمسلاي وقل أقارنا تشبون اللفسان سن كتين الخلال إلا قانيسين الشرط ويسدعا وقل قرنا دي الأتلين تسرنا كين يعني الحجاب كين أرات الاسم الطوط وقل قرنا دي لين يشباد اللبسان التكافريوين أي مدنة كافرين وثيروميين سوزيين ويذون الأرام دي مسلمين أكا إهي ربنا سبحانه يوصان إرقز النغتي نغل خلاتا نغلوين المن داك نتشبونا بالكفار وطاس اللحاد يعني اللحاديد يقومر وشبيحن النبيهم فلذا تربينا الإسلاميس أكني على خلف إنسلم إكافريوان وذين فيروميين قل عبادة سن قل عياد سن قل لفسن سن قل سيران سن قل قفريد سن قل أي قل أقد خدم خطرش ربنا سبحانه يفكي زن الشريعة إقر زن إقوانعان لحالة سن ويجد العوايد العالية سيدي قلق الظفر نسلم ما يلمد النفس لكن يد السبدع يد سنو الفين يعني كني قارن إمدانا كنتورا أنواليان بلي ماشي ذين قلقا ماشي ذين كني قارن ماشي ذين كني قارن رد من خطرش اللي بدايا عاكين أتفض أطاف السن إلمن داكني نرى غر نسي السن إلمن داكني رتخذ من ينسل من إيه ما ربنا سبحانه ويوصايا إلمن داكني أران حرزي منا أكنين ونطفرارا العواية بنسن إن من تكونش تكين الوليان باللي غيلاق أمزون لكني بتزاير أطاس العواية دي جاني روميين ومدن أطاس كنسل من الوانسي كد العواية كنسل من خاطي غاني اليا العواية دي روميين لا أنت على حسب أكنين في اللد ديانا نسن تنصرانيد ناغل على حسب أكنين أرسم سخن وأكنين أركسن العواية كنسل من يعني لا قبس السنم أنش تكين آيات مثل أكني وثام يعني لا ولقد ندم أدي يشبون ذي السن خطرش من فيهم فلسة ربنا السلاميس يناد من تشبه بقوم فهو منهم ويرنا ولا بعدك الحجاب يعني إلى قد يدين سوذم أنصير سوذم أشرع أكني دي سبقن ربنا سبحانه قل لي يا أكن داغن أكني دي سبقن وش بيحن نبيهم قل لحدي إكسحان ويديد صوذن الصحابة فلاس رضوان الربيع لكن ده غنر الولي الشرط ويس منيا أكا ويس منيا ويذ أرد سبين بلين وقلا قارا اللبسان يعني تسرع أكيد مطوثة كي نغتين سالة الصريمة نيس وقلا قارا نتسيرين ذاين سيت سفخين أم تشكين غتش العمادة أرد سعنو غدوين أم تشكين القماشني أغل أغلينا يعني وين غلينا طاس طاس هكا وين غلينا طاس طاس ويرنا إلمن داك نغي ما رد سكرسيس الجدة باكينس أكني أرد سبقني الخلف ناظرين بلي سيفي سنت نار ثلاث سنيق سنت نار تكبر نار تشقيم بمانس دلعالي تصوضع وين رئيس سنة بمانس ديري وين يكتروس اللي باسكي من الشهرة اللبسان من الشهرة إلمن داك نغي ما رد سيلي مشهورة وكني مدنا راه درن ألف اللاس خطرش قطاس الأحاديث ينهى وش بيحن النبي في اللسف ربنا السلاميس يعني ينهى ويذ أريس كرن الشهرة أم كانت هذه الشهرة أم زون بنذن أذياوين أذيانو أذي فرن اللون اللون وحدث لوني غري لين يخول فوق مدن أكني مدن يمرى عدين ست المدرين وكين يا نقد دراسكين تلسان اللبسان كين يوت تلسيس أكني أمن أكني من تسالس ما غم كارتين يين لون كينين ذين ري ذين ري جمدن أتصفر سوال المسلم لكن دا غن نغينا نسرس أنشتني أتدوم تكلي نين يعني تكلي أم تشتون عجاب تكبر نين ذو فخم أنشتكي غاب أريد زرا خطرش قش بيحنا نبيع في لسة ربيع السلاميس ينبي الحديث إذ الصور عبد الله بن عمر فلاس بذفاس رضوان ربيع مدينة ويني قدسان لبسان الشهراء قدوني تكين أثنى ربيع سبحانه أسي سلس اللبسان كنت شو عم تشكي تيم السيوت يعني ها اللبسان الندل لا أين سلسي دل يوم القيامة ويرنا أسي سنتر نغد نا أسي عتسر سمس هكا اللبسانين أسي سنتر نغد سر سمس المندا كنا أريحوس إلى عقابنا بلي غديرين وينك تكبيرا ديرين وينك تسخينا ديرين وين أكن داغن أردي يعني أمزون أدي تكبر غفويض النايضني ونوكني يمد ندر يعني الشروط كي إيه ثمانية يعني ندرتي أكني وثا ونسبق ند أكن يا كان غسما يبلا سالعجلان ناغس مغاولا باشو كان أواكن بقارن إمزورا أوال ما وتزيد يفرا ما وتزيد يالنكرا نوكني غسما يلا سوسبق نكي أو زلان وإن شاء الله هذه لين دم الحان دم نعان إلا من ذاك اللي غارسين تين متين تيس متين النار باللين يلتغى وصان بالشرع يشكد شرع أوذ ماونينس ويسبق ند إين سلمن أم خير السن ناغم خير السدون على السلحون على السخدمن يعني كان قانتي غوصي وين نسودر تنسن لا بعدا وين تصرى لا بعدا وين اللبسة لا بعدا وين الجلباب لا بعد ذلك الوقت كين يمين ولا عطاس كين سلمن غرنتن إيروميين عطاس يعني انتن سلمين غرنتن إيروميين سلعوايد نسلم وغالن تسون العوايد الجدود وغالن تسون العوايد تنسلم تنسل وغالن تسون العوايد الحرمة والرحمة تنسلم تولوث طفارا تقلبا إيه السطور المتنذين غفل عوايد إيروميين ألمان يغال نمزون إيروميين إمارا نوالين العوايد أنوالين أطاس أطاس القبائل النغ نغ أطاس أطاس دبغام تزديري السمتة بكسن الجل عوايدة كتين سلمين ويرنا نكنين ربين سبحانه يفكايا أين سيغي جان دلما إيجي في اللمم وذاك ذوز إيقفن إيقفن دادغا إيقفن أكي قذوذ أكل ملان دا شكان إلا قام تبر فشرعي أكني وثا وتنسخذن داغن أكني وثا ويذي مولان إلا أظحر صن إلا من داك ندن النام مدام الحرص المن أكنا ريدت الشروط أكي غذيني بوجبنا كندينا قل لفسات مطوث وذاينا رتسرا أكني وثا يعني لا قتولهم بلي يعني غينا لتلس ذين رئيس رنكل بدنيس ألام وذميس لفسنيس ذين رئيلين لكن قارن ديلين وغدزي يعني قارن زور ما تشرقيق والسيع ماشي يضيق وريتي لارا الزينة جمانيس وريتي لارا كن قارن يعني أم تشكي ناس تسمس نغس ظلوم الطيبة كين ذو البخور ذوين النايضنين أري الجن يفون أتيلي الفتنة ديس وديلين زمرن البزن أتغور سمنشتكيه هكا ورتيلا راه اكن دا غنا راه اين راه تنسق الجلبة باكين يشفاد قل لبسان فرقازن ورتيلا راه اكن دا غن يشفاد قل لبسان كفري ونا كفري وين نا غيرهم ينا كوزاين ديرو يعني غيرهم ينا كنا ننسو مسا ورتيلا راه كن دا غن سيم السيو نا غد اللبسان دا درا دا اللبسان الشهرة اي نقارن في اللبسان الشهرة عم تشكين غذاين أردت فخم وتكبر بمانيس المن ذاكني أردت ميز نغرات أردت سجل تشكي نتسا يجي في ناكل خلاف ولي باش وراكي ويدير قازين سكين ديز وريتي لارا يعني كنقارن يشبك لي بس الكفار ويدير قازين يعني في المسلاي وقلا قارا ويدير قازين هادر سن لبسان اللي يشبك لبس الخلاف المهم كنو قارن ويدير قازين وقلا قارا بلبسن هادر سن لبسان كنقارن فرقة سكا ولبسان على يكشفن المهم الوجبتين بين قناق هذه في غرس يليون دهنيس الجهديس ولا لم إقلان قريف السنيس المندك نارت يستخدم أكني وثا ويرنا كنيدنا ثم الطوث الوجب المندك نارت سبحوه الأمور نظيرة وسوينة والشغال في قانس أكن وثا ونسى تمثي تمزون لكن قال نسيم دبر ورقاز أكن داغن خاطرش نبيان يناد كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أمزون يلي وين ذا مكساني قلامتين تكساو تاكير ماشي تكساو تبولير نغ بوشو ذا دغا أمزون دوينيك صبيران دوينيك الحين دوينيك السدين الشغال تمسيتي نسخاش انت ذا مساي إكس الحين يعني ذا مسؤول ذا مساي إكس الحين الشغال يسأكني وثا هي مثلا هذه تحفظ غفوين فيك استهزاء غفوين يقجع غفوين يكسواب غفوين يكسر إما ولان تحفظ غف تصرف قام تروان سن تروان سن يعني أرش تقسيشين ولاخذك سن أسنفكن أو يعني تصرف العليم أسكني العليم أو النهل العليم وذم العليم سير العليم خطر شرف ديم يوصاني مولان أكنا رسم عن إيمان سن إثمس تروان سن تمسكين أتنقارن سنتار وتشعل لأس وشو تتشعل تشعل سيدغاغن أكد يمدن لنضرب بهم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون المؤمنين اسمنا ثمان وين سوشرين وين ثمس تمسكين تكار وتنتر وتشعل سوشوم ما يلام تمسكين الدنيا كم قام تنتر وتشعل سيصغارا ما يلا تسنن كم قام الأخر سيمدنن يعني ما تشعل سيمدنن هذي دغاغن ويرنا الملكة تتوكل نسيس يعني مقريط وزوريط ويرنا وعريط ويرنا ورع الصنانة ربي سبحانه غوين ست يمر وخدمن وضعنت يل أين ست يمر أكنين إدي سبقنا ربي سبحانه إيه نكني ما يتمثل نبغى دكين أرد نسحيوم سوين ابن النام في دولتك يبوسع أكن إلاق أد نسحيوم الحجاب نغل جلباب يعني نسوز ما شرعين واد نسبقن العوي ذكين غتين سلمين إقلانس الشروط تشرعيين الصفان تشرعيين إلاق أدلين أكن الدنام ويعني ربي سبحانه أكن دي سبقن وش بيحن نبيان ثلاثة ربيان بس نميس إيم دوكاليس أكين سرسين نكني خطر ربي ينذب الآية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم مع ناس ما يلدم الدم وأين قلان توران ولا الخلاض شاض الفساد شاض المعاصي ما تشيد كرامة يتمثل أمزون غير من عربي نسم نعيكون أم تشكين الدعوة سواكين شاض نقول ما ونس ينس شاض ونملم نغس بات إدي قلان يس أي غار خطرش من الدم طخرا من الدم جان تشرعي وردينا لنذ الشرع أكنتي دي السبقن أكنتي دي النا هكا السبداعا وشنو الفين صغور السن يعني تمسلين كينين ويرنام زونا كينين الحجاب كين إلا تزيف وما إلا تورا خاطئ يعني مما يتمثل وقالت ربي سبحانه الشرع ربي يصلح يا الزمان يا الأمكان يا القوم يا الأجذوب وربي غين الدفكان غين الصلحان غين القوم غين سارة صلحان مدان غين سارة قوم مدان إيه مما لدني نكنين أدنينين أكن الدنان ربي سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم المؤمنين الرزق سوال أملحان إذا بذنوان الرزق الطعام تزدقان تملحان يوش بحين يكوين تغير ربي يوين يكوين أسكناي أنزي غاكين أملحان صغرص وضعمت أكني وثام خطرش تدر تنوين تومر سعدا وين يدي حلال علي وين أتفهم تدقس ويدي في ضعام أتيك أغن أبريد تلويد أبريد أسمنع ما يلد ويدي في عصان ويدي في خلفين أتيك سواغن تمن سن سواغن لحلن سن وسواغن أكن داغن تقرن سن إيمي مردني نيمة يتمتن باللغة الحجابكين إلا قد يلين سوذن أشرعين إلا قد يلين سوزن أكن الدينان ربي سبحانه وطاس ليات إمين إمين إقمر إن ريم سيمانيز إن ياسين السن تيسيك كا تدغى غير خالتيك ريسيك ديال تمطوط بسلاوين كم دوكاليك لومينك أكا الخلاف المؤمنين أكنين أرسران تيمانسن إيه وكين دوال أنسيو يعني دوال إجمعان إقلاقين واكل خلاف وسود ما كنا الشرعين أكني تدفكان ربي سبحانه ونكني غمارا نستخدم ما نشتا نغمارا نفك تنقارن ألا غمنا ونفك سكسي وين العالي وسكسي ويناكين ونصبر الشرع ربي أكني تدفكان إمرني إن شاء الله أرف مدن الخير إمرني إن شاء الله سارو خلال أكن داغن الخير أكين أكني تسلم خطرش غسما إلى ندرد يعني ديون مسلي كنكا والأولين بس يعني الدروس يلاق مدينة دي سين الأكني وثا ونفغاد نكني بسدول تكي فوسا أكنا نصفقن خطر شطاس يعني إما ولانا طاس إردي قارن إلى قد مصدايا ذا الشيخ غفر حجاب أم كريلي أم كريلي الشروط أريلي دقس خطر سنتوالي نتصل مودات أطاس الصفات أطاس أين تسمد عن مدن وين تسمد الفن لكن ما تسلسيت على حساب الصفات ترميين ولكن تسلسيت على حساب الصفات يتسمد ما يلا يفكد ربين الصفات الشرعيين أذن الشرعيين الشروط الشرعيين إن من ذاكني أرات حرزن وأرات ظفرن وأرات خدمن إن سلمن أكني وثا ونكني من ناد ونفكد صغر تيريتنا أكني وثا ونفكد سوس بقندوس كناي نشرو طاكي يدودرن إمسنون فلسن يعفو ربي سبحانه قويني تجبدن قويني تصوضن قويني ديننا وش بيحن نبيه فلسة تصربي غد السلاميس قال لها بيه إمين إدفكا شرو طاكي أكني اللان ونكني أرتقران فلسكي كنت يعني كنت سمكثير الشروط النين إثمانية أتي سنتين أكني غير تحفظم وتلمذم وتخدمم أكني وثا أكني دننا عم زواروم إلى قينا لا تلسم الجلبة بكين ورسي لارا ذو الزلام يعني الحجة بكين وين ورسي لارا ذو الزلام أدينين دينا رايس صرن أكل بذن وين أين ربي بين مكان وذما وين نكونت لفسن نكونت وذي وقرقرا نديني مبزينا قمان يسيكان ونزمير راه نصر نغن في الزينه في الزينه هكا ولقى لكن داغني لقى ديلين وهو يعني كنلقى مزور وريتيلارا رقيقه هكا داغني لقى ديلين ذا وسعان وقلقى راه مديلين ضيقان يعني يضيق هكا وقلقى راه اكن داغن اتبخرمت نغس ظلوم نغس سميرم نغس سمس ما كن داغن البكوره كي دروايح النايضنين دوينا راتي جنا ديفو اكنا راهي تنعنع اكنا راهي تصفحو اكنا راهي تساك الريحه العالم اكن داغن وقلقى راه اديلين يشباد قل لبسان كرقازل امزون تيد اكسلوسون يسرولا ورنون تديفون سفلا وسروال من فقم دور تاغد شفان امزون قدانيس اثان تصري مانيس ولكن ورسرا راني مانيس اكني دينا الشرع تصري مانيس صفا مين يدخل في الشرع خطر الشرع يما يسار تمطوث كمين يفكك ميد ربي تمطوث وقل اخانا ما تشروط قرقاز صفا الناس هاكين دارهم نفسي غير قاز هاكين غير تمثل سيسمتين إيهم قل اخانا ما تشبوه سلبسة النين قل آيات أم تشكينا تسلس اللبسة أكر قزل هاكين داغن وقل اخانا تشبوه صفا تكفريوين هاكين غير اسمتين أقاس الخلفنا أقاس اسمتين غرم تنت ديفون تكفريوين أكين ألما إجنت الصفا للبسة تشرعي ونكني غسن منتينين إلاق أتتخرم وتجم العوية ذاكيني أكن داغن التقرى وقلا قرى أديلين أين لا تلسم سوذم يعني لكني قارن سوذم وفخم سوذم أمزون نزوخ سوذم أكبر أي قارن الشهرة إيما كان يتمثل سنشتكين يعني غد صوض التقرى تدويلت بوستكين ونسلام ونزعون ذا بيقنوان سبحانه المن ذاكني رغي وفق أرطعس أكني وتام إن من ذاك نرى يوفق وبسيزدك ولو النا ولغ النا سوس كان ينس إقنان القرآن الكريم وغيو الله إن شاء الله أكني نرى نفهم أكني نرى نلمد القرآن الكريم سوزم ونصيب سوزم أكن داغن أكن قاني قواني بصحان أكن نرى نفهم السنة مش بيحن نبين فلسة صربين السلاميس سوزم أكن داغن ونصيب أكنارا نفك الدهننا يوسكنا إيموسناوين إذ السفقان أمكي اللان تتسريوين أنا غمكي اللان تكتوين ميال تتسرال تتسريوين إقلاق أديسين غيفي تنازين ددغة أديسين يلمدان تموسنين الدين يتمتن ذاين إقلاقين إيالي ونتيسين خطر شي مرايسين تغوصا سوزني الشروطينس سنحديس وزاليس سزورتينس تقرينس أديسين أمتشكين هذه يرين تبدو مستفاد أمزون يسكد يحسن أن درايس رسي دارنس يحسن أن ديك تبدو أنو نظر درايا ويسعين فشوم نغداشوم على يوجد ما يلدوين أون السنارة أون المدارة أون المحصرة أمين تبدو نطلان وريسين داشا لا تدي مقرن نغريسين عند غراير نغفشوم على يسرس كدارنس نغوستنت إلا داينا رتي جرحن نغينا رتي قسم نغينا رتي استغليم إيه ما يتمثل ستمثل إلاق أبن سحيوم أظفاركين أكني وتا ثمسلمكين أكني وتا وربي سبحانه أغي وفق الخير وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.